تفسير الآية 67 من سورة يوسف. يقول تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أي وقال موصيا لهم: يا أبنائي، إذا دخلتم أرض مصر فلا تدخلوا من باب واحد وأنتم 11 رجلا، ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة، بحيث يدخل كل 2 أو 3 من باب، وذلك لتذكيرهم بإحسان اتخاذ أسباب الحذر ما استطاعوا، لأنهم سيكونون أغرابا وقد يساء الظن بهم، فيتهمون ظلما بأنهم جاءوا للسرقة أو للتجسس أو نحو هذا، فيعاقبون بسجن أو قتل أو غيره، أو يحسدون على جمعهم وهيئتهم، ويتخذ حاسدهم ضدهم إجراءات عملية لمحاولة إذهاب نعمة تجمعهم، فيؤديهم بعمل سيء يفرقهم أو ما شابه هذا، مما يخافه عليهم من أضرار، ومما قد يمنعهم من إتمام مهمتهم في إحضار تموينهم. هذا ولم يذكر القرآن الكريم هذه الحاجة التي كانت في نفسه ليوصيهم بذلك، ولكنه قضاها ونفذها بهذه الوصية. قوله تعالى: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. أي وإني حين أوصيكم بهذا لا أنفعكم بأي شيء، ولا أفيدكم ولا أنصركم، ولا أمنع عنكم من تقديري وقضائي وإرادة الله أي شيء، فالمقدر لا بد أن يكون، فلا يمنع أبدا حذر من قدر، سواء أكنتم مجتمعين أم متفرقين، وإنما قد وصيتكم بذلك من باب ما أوصانا به سبحانه من حسن اتخاذ الأسباب المتاحة المباحة ما استطعنا، لأن الحكم أي الأمر في كل شيء ليس إلا لله وحده لا لغيره، فما شاءه وقدره وحكم وأمر به كان واقعا حتما لا يمنعه أي مانع، فهو وحده الدافع لأي أذى. قوله تعالى: عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أي فهو وحده لا غيره الذي عليه أتوكل أي أعتمد، ويعتمد كل الذين يريدون الاعتماد، حيث بكل تأكيد سيكفيهم في كل لحظات حياتهم، ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، حيث سيكون سبحانه خالقهم القوي المتين القادر على كل شيء، الودود المحب لهم الرحيم بهم، هو وكيلهم وكافيهم أي الحافظ لهم المدافع عنهم المتكفل بهم، إما مباشرة وإما بتسخير وتيسير من يفعل لهم ذلك من خلقه، فهل يحتاجون كافيا آخر بعد هذا؟